سيكادن يا ربي يا كمرادغه كايونك يا حجن قدن في تبه نبلكيزي ربي قد يا الله سيكادن يا ربي يا كمرادغه كايونك يا برن قدن في تبه نبلكيزي ربي قد يا الله بسم الله ما كربين جلك من دبي كينيا كان مالين كجيلو كل نمري جرينيا يو غرغر سغران درس خالق كينيا امشيرا عبدي مرو بكيان نيغينيا يو تاريكا يون كينيا كدين اسلامات فرمات تهو نملكي سي ربي قد يا الله Erga harraf kamnuti oswachi intar kamfane Erga khalika kenya maka isa angafane Amma sosonjal kabin erga harraf kabane Nabi kenya rati rahmat abuvane Ummata sahani tauhire guddu argane Erga maafa kenya kamne Kulli ambiho taati fima matahun Numilke si rabbi utaya allahu Isani rajiratu nagaf rahman ilahi إرغما هند جال أشرف الأنبياء بدا سين سجني من رب الأرض والسماء تلا البدر علينا من سنية الوداء وجب الشهر علينا ما دعا لله داي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جلني سمتني أنصار ندقي غاف مدينة قلن إرغمان تكبي أتي الإنس مردك إيتنئك ففأفتشون انتهو نملكي سيه ربي قد يا الله سيكا دن يا ربي يا كمرادقه كايونك نهجن قدن في تبه نملكي سيه ربي قد يا الله سيكا دن يا ربي يا كمرادقه كايونك نبرن قدن في تبه نملكي سيه ربي قد يا الله أرغن قفا فارسون بواتا كانون قبو جالن نتانان جنسان تركبو جالن چوكين يرغن دينسان يولقبو يا درغا جيسا هرها إرغان سين إفقبو سلبنا زمانك إن يدين نرك تجابون كونو أرغا رهر دي ربي أبانا بو دالون لفان نفودين كنافدان تنقبو خبرت سبي انسا غرا قفان قلبو كان افكا الى اللبو فرمان ربي نركز له نملكي سي ربي قد يا الله فرما تزيلان توكا بربادو قبا نسري نرغبون دول سجيك نجل قبا ربي تنقرق ريون تاني سببا سلبنا كي سجر دقايا يا شبابا قد انتن تنهرها زمن ابا قبا زمن كي نمال افديني نرك تجبا سلبنا كي سجر ميبا يا لالا قبا مراها جائسات في ديول اتقبا دلو دكي نهر يهود هركا قبا ميكم تدين القبا نرك بوجته في التسلاه نملكي سيه ربي قد يا الله سلا أكام سوچون جر سمين قوت أكا حريف جبل إلمان نجلافوت إلمان کا قدتار توهر ما يهودا هوت في الملالا قدتي فاشن أردي قوت إسانا كفرت حرامان قلبين دوت كوكي قبدين هوت يهودا براء رسله نملكي سي ربي قد يا الله سيكا دن يا ربي يا كمرا دقو كايوك نهجن قدن في تبه نملك سيه ربي قد يا الله مي أجي تركان فنقر وانجي چوباني كايون جرين يهدون كيان ننتاني نولي نبدي مران هنتين أكا كاني ألا ما قدين بوفني تي أكا لامني ركو جرين يهون تفجر جيرا ما برباني أمس درن جبان ركو ونجران داف قفصهون يا ربي قوان كيتي سواهن دا قلته ركونا الرانو قبوي وان تكيتي تاي كيسو ما فين دبا داف غرغار سكيتين كاي سلاهن دا دبا دي هنفتو والإنغاي كيسان كاكايا كاي اوكي نتي دنقا تاي واغي ورا اوروبا علما انو هركا دهي سمين جرغا ديفتي بكا هندا والغاي ادون سلبنا هر علمان كينيا تباي غوغوي سه ولين غاي اكا مغر لا موسلاه ملك يسي ربي قلت يا الله فكرة نرى الدول تكرى نترام بين وصو أفق بنك من إسال بنا كيسا سن سمونو قبروم ستاكا كاون دان دين كنو كاودة دمن جلا إتنتين والانسون غنبو تقال دي تسنون جين جلا جراشو بين سوچين دير كمني كين يسلاه ملك يسي ربي قلت يا الله قبوفتي قفن ديفني اشتو نسكالتي قراصا دوما فرحا دوسين الرنبافتي تيكي نما جرشاو في قد النلالتي آدا فمنتي غاري كمن نرك أولتي إلما يهودا تان أنكايوسي هندادالتي وان جرشي هجتو أستيتي في الملالتي فوتي هجج جرتي ككاتي والككافتي فكرة أجر دين كينيان دي قوف ملان وبافته سنة جراء البافته سنة النبي أمو قتهون نبيلك يسي ربي قد يا الله كرانو ترام بينين كجرنو تين دولون قرن إرقين كالرئيسان يملو يهو الرقانا تيفي بناته لالا بلو كايون النبهي فيه درس زنيف أقلو أكا أمان كينيا كبزور راقر قالوا براتان برون سرى براتي يرو قالوا كتاب ساقو أنف تسليفو دلالو كايو غرم بحف جرق مسا واللال تائي كان حالالو فدالون نبرو فرماتته نملك زي ربي قد يا الله انتي في مقا جلالان المانكين يدماسي أمانتين سلا قد آدا كيس اللباسي آدا فمنتي تن جر كان نباسي وراني قدان كان أهاك جر نبباسي سمي إلمان نسامو انترنت انفجاسي لفاكي سانو كاسي لفئي اللي دمني هرسي له ملكيسي ربي قد يا الله سيكا دني يا ربي يا كمرادقه كايون كين يهو جنة قدن في تبه ملك يسي ربي قد يا الله لفتن نسامن لفتن ينون نفن كران قبن قمن المان كفر سفن وصو كان دوت المان صلاة نفن سلبنا كيس جر وصو ولو بشفن دقا جر دبن سياسة جتشو دفن دكا قد دان كان دلو تر برسفن دقا دهول كفسفن ركوان امتا ايفا ابهو نملك يزي ربي قد يا الله حكمة جري حجته في الشتي إذا لالا إلما نركا دمغت في الميمكا جلالا أكا جري وانبرها دمغته واللالا من برنوتا دينها أن جري ولو ملالا سميت سبموس إن يوم كتاب قلالا يوم كايو وابلتي بيو في إبلشو يالا أكبيا في النجر كانان أولا لا فال في تن المبر المنجر الدالا تن تحت بيستالا كل الإنس جرى أسي أجده ملك يسي ربي قد يا الله نتوكا يو غاريدان قدس انغنما ركينا كانون دافون تتغى فتما بروح مقان نبدن تتين الربما نعرف سنجدين أها هندي كيسان ديفما هوا سماتين بدي آكر رسادي غما آمنتي هركان قمنو مقان كينيا إسلاما آدا كاليغا ديفني مراتو تاني جاما كناف لفا أرقت أدوين المنسامة هكا إسن إذا ما أوفي اللي دوئه تران سلاه نملك يسيه ربي قد يا الله جري قفصو نساني تايساني الرففني أكانو كايوك إن يدلو تتنم بفني دلو تبيا في أدو أكانو تنو مشني بياتي تنا إلما أنكين يكن ألشفني أكا تنقب بسني ياني تياتفني كايو بيا ملشوتي نكالما أنو قد فني ديما بيا بيوما إلما جراتي ديفني تاو كين يبرباد وقبر ما جلاتفني أكالما أنم برسيفني كرانم بينهم قفون التهون نملك سيه ربي قد يا الله أبا دلت إفجالا إلما أنجر فكاتا آدا غاري فكيس جر سم إنولاتا والرجر هردفت ديبا ما اتباتا هربي فجر جيرتي برسني دادواتا إلما والفرود الدهي كنوز أنجراتا فوتي هجت بلون دقارت جباتا بيام باتا قدت في الملا التمراتا قاف كان يما بقى بيا قد افتكاتا هنيا نجت اتي قرط من بارنياتا كان افمالت فرماتا بيون تنبا دبد سلاه نملك يزيه ربي قد يا الله وصول انجين جراتي بركة نهنتهو حواصن لينجين كامن والكوكوبون دندهو سيلا هرد لون نبي يقدلي سيمبهو كنو تبي يتفتح سهر كان أفافيو براتي بيو فيتي فكين يبورون تهو أشيت أمبانيا شوف لكي سلم أؤو كين يوما نيقتي نقاشين نقو أسمرا والترا لكنو هر فجاون إيقار رقاف قهو أمري الرب ما أهار كسلاه نملك يسير ربي قد يا الله أسمرا برد بريب كندها فجافني أكا قيس نسأر خالق يوكدني هرومني من كيساس ننتاتو قلني نلو تقيس نياتو هر يو اترقني إلمن كايو قاد إدن غنمان قد فني وان الريب ندرج مدات مل فني وراب سرائني آداب برسي فني أكن الكهدم أفتي بيتي نبان دمني فجافني إيقاني نياتشون درقمني كين يسلاه نملك يسيه ربي بدا يا الله سيكادن يا ربي يا كمر أدقو كايون كين يهجن قدن في دبه نملك يسيه ربي بدا يا الله سيكادن يا ربي يا كمر أدقو كايون كين يبان قدن في دبه نملك يسيه ربي بدا يا الله نمني وان نبي واللالي وما درك ابو دبا وان نمني تنون قل اي مدن ركو جبا نوتي قبين يا متي وانت دمني اجبا قبين يا سقود من بيتي تنقبا قاري قازان دابا تدجين البود قبا قافكم بيدن فانو تمسي ربي جبا سرت بدالا لا ركونا الراه واللبا دالو النبي هايان انبي تافتين جبا وللتفهيد الدبا بو امال قبا بيا فسلاه نملك يسيه ربي قد يا الله سرتنا هو بدا دبين جتي قبا من قبان لمس دردر كوري قبا ميدان سسابون دور من جهر جل قبا نمني من التنقم ميدان مفولي قبا بين سهر كاسام أسوما أرقو دبا ديبين كن دوا قبا دو أنجل قبا نما سره نملك يسيه ربي قد يا الله هوا سوا فجاسو إقته في تنباسو تهو كجل ربي ننها بداسو دالو ندوب كينيا سينا غاري نكاسو كنا فر لنجفن من كيسا قباسو هندا هجي غرغر اتقون بباسو منانا من رجق بي وجين الكاسو كان جلها إجارو كان قباها الباسو نمتكو لما قفت إجاري في تنباسو كناف كران بين المان نور كادماسو في الميزنا اتباسو نور كهب افتئه الرسيله نوم الكيسيه ربي قد يا الله سيكدن يا ربي يا كمر ادقه كايون كين يهجن قدن في تبه نوم الكيسيه ربي قد يا الله فتنا هركان قبو تكا تكا ناباري هون دهيم لنا كامل اوكي سافو دنگاري راكين نكوني كاموفتا امو قبا مرين فكرا يهودا نرها نجر جير ارتزاري إلما نركا بوجي تيكا اي هركا اسراري كوغرانا نمتي بكم ساني ناباري جرو فكرا نموتي اتستاي فكاري إلما انكا يونقود دي سئران بارم سانكاري سوتا دي من جر جاري سبري بربا دي كفزون سلاه نملكيسي ربي قد يا الله كايون نهاركا قمنو سوچيتي ما برباد دي ميقرنا فرقيسا أدوي مالنو ياد دي كالات تجرو هندان نو مميروف نو قاد دي كرآنو قبان قمنين جر شر نقاد دي بلا فايا وففتي سبدين وفوق ابدي ربي لا في سمالي ركونا را أشد نو رب ما تركن نقرو مرنو ابدي واني ربي شوم كلين آكرا نو مجبدي خلقي ما لركاك ابدي أمرين كربي قدات سلاه نملكي سيري ربي قد يا الله يا نما كايو قبدو كايو كي اتفو فيه كايو والرواد قبل بلا ستين جوفين كارا اتين بنات ربي سيلك نقول فيه ما كل اوقاف قد جدين خالق جل اكوفي بكا يا ديني جيت اشكيل ستين نوفين صدانا ما قدت فيه صدان رب ما أهاك وفافاته نملكي سيه ربي قد يا الله دبيك أنا بروني أنكاسه يا بوليسا صدا مخلوقات الردي بيرانو كيسا إرانو هافيس ربي قدانو كيسا هيبانو تهاكنو أكدير كليسا قبانو هابافتو أمرين هركسا كيسا ربي هوني دنديسا وما أندى دبدو أتي سلاه من كيسي ربي قد يا الله سيكرني يا ربي يا كبر أدقه كايوك نهجني قدني يدبه من كيسي ربي قد يا الله سيكرني يا ربي يا كبر أدقه كايوك نهجني قدني يدبه من كيسي ربي قد يا الله.